تلقى القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ أون رسالة تهنية من الجمعية العامة للكوريين في السن يوم 29 من هذا الشهر. ذكرت فيها الجمعية العامة أنها تستقبل بصورة عميقة المغزى الذكرى الأولى لانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ثم قالت إن المارشال المحترم الذي يحمل على عاتقه مصير الوطن والثورة والأمة واصل سيره على طريق المسيرة الحثيثة المتجهة إلى الشعب ليلا نهار من أجل تمام تنفيذ تعليمات زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، بحيث أتى بأزهى عصور الازدهار لبناء دولة الاشتراكية القوية على هذه الأرض. كما نوهت بأنه بفضل وجود المارشال المحترم يظهر وطننا اليوم على الملأ جبروته الجدير بالقلعة الاشتراكية القاهرة، حيث تزدهر سعادة الشعب يوما فيوما وبالدولة السياسية الفكرية القوية المتلاحمة بقلب واحد التي لا يتصورها أي بلد، والدولة المقتدرة بالأسلحة النووية والصواريخ والتي لا يتجاسر أي عدو بغيض على المساس بها، ويحمي كرامة الأمة ومصيرها وسلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما. كما أكدت أن الجمعية العامة وجميع الكوريين المقيمين في الصين سيسيرون قلبا وخطوة أبناء الوطن الذين يتقدمون كرياه العاصفة نحو مؤتمر رواد مليما وفاء لقيادة المارشال المحترم للثورة على هدى سونغون. وأخيرا تمنت بمهابة للمارشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لأمتنا الأب الحنون للكوريين المقيمين في الصين صحة جيدة.